بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برسين كأن كارا كيكا قرآن سورة النمل آية أفرتمي شن الرجل كبا والربوة قد الربوة نهند ربها تاسو درسين كأن كان جتشودان إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كان جدا آياته تأمدرا دبرت كيستي كسادا غريف رنة دبرة كن اللين كسا مسانتي آنودان وان نبي الله صالحي في توت إساني ثمود تجد أم تسون والقرآن أسدين ودبتا أكو ما كان مدرا دبتمي دبركي ستي ربي النبيوت إساتي فتمسي ورى كفريق أبطو دي كان دهي كان اللي ربي نقسمت دهي يا إرقما كينا كناف جيتش يادين جيتشو دبين كناف جيتش هي ياديني أوبسي ورى أما سيدورا إرقم اللي نقرمت كجيبسي فمي توري جيتشو ده آياني نولين قرسي الرافو دنو نمني ربي تأمنو دي آخر إساء بدي ما آخر رساهن دوا ما جيتشو دواني نتلي قرسي الرافو دنو دوبا ما جدا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لقاء إرقيني جرى غرتو تسمود جر أمتو سنبت إرقيني جرى أخاهم صالحا أبليس إساني صالح كجد أمو إرقيني جيتشو كوني نسب من كوالت إركف من جيتشو أكدين إتتي دينة إتتي أمنو ديدان أبليس ديناتهون دان دين أبليس نسباتي إسان مرة به كما إسان الرى به إلمم إسان كيسات ألت إتتي إرقيني جرى دوبا مالي وأن إرقينين أن عبد الله أي اعبدوا الله جدتم أن إنتن تفسيريا جاين أقربني معنا إسي تفسيرياته له تفسيريا قافة جنة وأن إن إرقمين سن وأنا ستة آنو خانا جدتا اعبدوا الله ربي كيسان قبرها جدتا قبر ما حقان قبر ما تهسان قبر عبادة جدتون كل موار ربين جالتوتي وأنا خان اندبة انتهيتي وأن قامان دلق انتهيتي وأن ملتاتي في وأن نقطة تهيتي عبادة وان جدامو مرومة وان كان والتك عبادة وان ربين جالتو مرومة والتك عبادة الله جدتون اكوا بيتا قبرما حقان قبرما تهجدتو كوني رب الرتيم عليه قدين ديفم رب مقوفة قبرا قبرما حقان قبرما تهسان قوفة قبرا جدتو راني تيرجيني مالتو ارجمي ردو بأيقاك سنين تيرجمي مالتو ارجمي جنان مفاجآن واني نمال فتشيسو فإذا هم كنوا كإسان جدا كنوا توتي نبي الله إسالي سن فريقاني مرنا لما مرنا لما تبايان بك لما تأدكو دمان جدا يختصمون جملان حالي يدا حالك والأبنتانين حالك والمرمنتانين بك لما تأدبان أكاتان إسان تأدبان وليقلني اللي أدانين قدامن أك حال والأبنين بك لما تفريق لما تأدان بهان مرني لمان كوني مرني توكو مرنا مؤمن توتاتي مرني كون مرنا كافر توتاتي وإذا كانت همّا لريوان نتيارغمي غري النبي ربي تتأمانيت كرا إساني قباتي إساني والين إسلام ما قباتي رتجراتي غري نديد كانت الرغدان الرغدان نديد اتأمانو ديد فإذا هم فريقان يقتصمون كونوا إسانو مرنا لما مرنا سلاماتي في تكافراتي يختصمون والمرومان جاتو مرتنو والمرومان مال جاتو راتي والمرومان نوتو راتي هكات راتي جرى جرى وارد مومنتو تالي نبي ربي ولينا مني جرى كافر اللي نوتو حق الرجرى جاتو راتي والمرومان دوبا يتسانا كانت بكلمات الدبهاني جدان مال جدان نبي الله صالح قال نجرين يا قومي يا توتتي لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة ما لفكت همتو جرجرفتا طلتو درجران سلا طلتو تجاريفتا نمني إيمانا تسو أريفتا نيوان بريدا نت أمنو تسو أريفتا نيوان بريدا كراحة قابتا نت تسو أريفتا نيوان بريدا مالف غرهم تودا عريفتني غرد الدافي كجبسيسا كانت مالف عريفتن جدان لولا تستغفرون الله اي هل لا تستغفرون الله مالف رب الرارما بربادو ابدن بدي مدر دليدنيف بدين شندليدن تكالما متي ربتي واهلا غوتني نعما اساتي كفرتني ولي شندليدوا تكالما متي هل لا تستغفرون الله رب الرحمة أرارم بربادو عبد الله لعلكم ترحمون أك رحمة قرام تنين رب الرحمة إسنيها قدوف رب إنما قال إساءت التوبة دي بيه وان بلس سناتي سجد رب إن الإساء في إن ري رحمة قبيسة إن رحمتي سبقت غضبي دلن صوتي يدبرت جاء رب سبحانه وتعالى قناف جيج مالف قرس إلا أرارم قنات التعريفتو عبد نك رب الرحمة إسنيها قدوف جلان جواب نشاني مالته قالوا نجران طيرنا بك أو بمن معك قالوا طيرنا بك قالوا طيرنا بك طيرنا جيتون كوني أصل نساء تطيرنا جيتا تطيرنا تائي في طائين كوني وانا فانا لبا في ستي ولدت رياتني تائي سنطاتي ديبسا تائي سنطاتي ويتديبتو طاء لمت ولدت آني قائدان طائن حرف لما فالفكات والتي آن إدغام قدام والكيسة سنين والكيسة سيني ججباتي وطاجة كان دف أكسي كون دفناني شديد أنجل قبون نججباتي أمس سنين جج هم أليف وصلي قالوا جدو قدرا جمعيته واوي سنين إراتي واوي جماعته إراتي قجيل جراب دفه أليف نلمتا كسين انتانو مالف دفه وصلي داف دفه ججو أكسماله شدي قوتي كاسو نندن إطير نايو جدت ماله أول متعائي شدي كان قوتي كاسو نجد جباته جدت أسلين تطير نايو جدت كوني قاعدة لغادات حرفي ولدتي دياتو حرفي تانتاني تججيرو تجرا كونس قاعدة قبا ويت حرفي والفقات يمو والغيستي إدغام قدمو تجرا قاعدة إساوي تقوتي جدت مال جدن دوبا قالوا طير نابكا سي كانان هودن نجدنين تفاؤل ست لالن هما تفاؤل لكينون طول لجاني تفاؤل ست لالن تفاؤل لكينون طول لجاني وبمن معك نمس والإنجر التل تفاؤل لالن هما سيفي ورس والين أمن اللين تفاؤل لكيسان كنون طول لجاني طيرنا جيكا كان أصلي رساء أما فالكام لالتو مرق لالتو بتفتو في مرقفتو جران كانا رتي قد إيفا ممالي أصلي تطيري كاسان جران تطيرين الله تيدا نمني تقويو إمالا ديمو فكئه تكاهو يو فوداف كئه الله تيمتي تسانا بكسين تي تسانا تجيسي كاسا غر إسين بررتو لالا يو غر مرقا إسين بررتي تفاولي بريد يو غر بتا إسين بررتي انتاني دبيسان الرأول دبيسان الرأول أكنت عدالة الله كان قريشي ومن عربا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الرغد والروان كان دلغوت الرغد والر وان كان لا لتوتي ولا لتملي اكنت تنديما اي غسني كيس بلتنيتما او سؤالات اللي خاصو باتي نمتي اما واي الله تي لا لتاجرني نبي الله صالح ما في والرما يسولي انجيرو كانت توما فالكاسن لا لن فالكان تي سنتون نون ثاني يعني نون ثاني تسنتون ما لي وني ركوني ترغمي ركين نغرا بلا تين لينو ترغمي غرا برا تين لي ابتلاءته هون لي ترغمي ادبه هي غنت ادق اودمي كون سي ولي امني كون غرن به علم ابان الدام بهني جار سجارتين الدام بهني ردو بين ايمان ادق اودمو خنان لي هما غند والنفسيب تي غندا دوران نغها ولين تا وبلي سيتي فالكان تينون تولي جراني قال نجي دوبا صالحين سن طائركم معكم طائركم عند الله طائركم عند الله كان يجون وان اسن تفاؤل اتلال لتنسون قدبها تهينا كدب ماتو تهينا كدنيا دباتو تهينا بيل سربو تهينا اولا نسن اتقلو تهينا وان اسن فالكا اتلال لتنسون عند الله يجون رب وبرا اسن اتتاتيجا رب ما يسنيك دي مالي وان نتي أرغم وفتوفي ميت يسنيك رب ما برا يسنيك أرغم يجو اسم براه يجو اللي نجرا دلقا داني سام براه حقيقات أرغم سيسينو سا رب ما يجي ربي وان ارغم سيسه ما لري سبب ايسان بدي سندل غني جزاء ايساني دنانا سنين ايساني قالج بل انتم قوم تفتنون يعان اسنين كن تو تمكرم ود ربي اسم مكر يعان تختبرون بما يبسط لكم من الخير ربي يو اسنتي بل اسيف يا اسني كن المال اسني كن دنيا اسني كن اسنتي بل اسل اسنما قرتو داس يو هم تو سنتي بوسه والاسن دبسيسه بيل سنتي بوسه ديبي سنتي بوسه جلل اسن ما قراتو دا في لچو كه ست ربي نسلالا ما لي في كسا اللقاء مدرا كه ست دبرت كه ستي نبي الله سليمان عليه السلام ويتا قصر سن دوفه عرشين يمن الرادوفه يسبرت فول درتي أرقام ما الجدد؟ إن هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. هذه نعمة من الله عز وجل. نعمة جدا. نعمة كان عن اللي ربي إنما مكرا. ما لي في نقلتهم فتمو قلتكية ولا ليس. غافر أكو ستي قد يديس اللي هن سبر مو هن سبر جيجا. غار مرتو اختبار. غار مرتو اختبار. كان ما الجدد؟ بل أنتم قومون. تفتنون جاء اي تختبرون اسن ورى قرة ما كيف تجرتني يو شكري ربي واللالتن اللي نيما جنيه كان الرد بدي ما تيساني يو غافركون سنتي قلت اللي سبرو دددن اللي بدي ما تيساني قرمات كيف تجرتني افلالا جدان افلالا مي افلالا تيبي آدي قنافو لو لا تستغفرون الله ما لي فقر ربي تتدي بتني أرى رمك أتون إسني تهود أبي أرى رم ربي في سني بربادة يجا دوب ربي سنرى رئة ستي ومقباب دوب إسا كان رانوها سامي ما لنوهما وكان في المدينة تسعة رهطين قند نبي الله سالي سنكيستي قند سنكيستي تهي ما لتو تهي تسعة رهطين توتا سقلت تهي جدا rahat ije chunkun yola koi sawalin dufe rijalati fassara maje chule nijira gafa kasi ne tis'atu rijalin nama sagal ummata gugurda sagal tu ganda sankesati tay madina nisani tini mal jadanti hijri samud tajadan nisani ganda kana kesati tahi rahatin tahi rahatin afan araba titi sadihir rahaga kudani tinjiran qawmille سديه الرهاج كلان يتين جيران بكذريت سلاح نلين كيسة تهاجرات وراجه نفر اللي أكما ثاني جر كوني مرتنو مع شر اللين أكما ثاني أخانا رباتت جر كوني مرتنو لفزي وفي الرهاج مفردا قبو جلان جمعي مالي رهاج اللين نما سديه قل الرتها سوى مالي كي قدت تقو رهاج انجران جيجو تقو رهاج انجران أكنا أولين رهاج يجيجو في قوم يجيجو في نفر يجيجو في مع شر يجيجو كان اللي di ramale do bartin ke sanjir tiyana kalwaditi di rako farati ga diri famaja makana yechu rahati len di rako farati ga diri famaja qawmi len di rako farati ga diri famaja kanafu walirati attafun qawmi da la yaskhar qawmun min qawmin egesan yo wala nisaun min nisa'in yo qawmi san ke sinjirati takrara tahami takrara tahajan sila معنى كنا قرآن نفسه استعمال لقرآن هذا ويتقوم إذن دبت يودو برتين كيس سينو برباد أكسي تكون رتي أطفيها سوا والعطف يدل على ماذا؟ على المغايرة والنسون وأوان جتشو كنا جتشو رجال دوبة رحت إجتشو في رحت إجتشون سديه الرهاق قرآن يتين جداني غافة كان جنة تسأت رحت إجتشون مجموعة سغل جتشو تها غافة كسي تفسرني مجموعة سجلة سين نمه الدورات إن تكتينو هدو يو سين سجلتات ولكن أموها سوى قسمة هودا ولين يو لكوي سوالين لفت معنا رجالات اتفسرم تجي شو تجرى معنا رجالات اتفسرم تسعة رهط اي تسعة رجال تسعة رجال ديروان سجل متوتي تجرى يفسدون في الأرض دكي كيستي كبديد لغن ولا يصلحون هم تكت كيستي اللي كطولان قامنا جيشة كواتكن تلجيني يفسدون في الأرض جري ولا يصلحون أنكني بدي ما إنسان الرت قد أبو في جبسة قد أبو ور بديك أفدتي كيستي دلوجت ولا يصلحون خمتك كل وان تلتو داكن دلين دوبا وربديد لقوكان الرمال تو أرقامي قالوا نجدان تقاسموا بالله ربي وليك قد أجدان تقاسموا جدون فيل أمر أي إحلفوا كقد أجدان تقاسموا كقد تقاسموا جدون كوني مفعلا دا وليها ككنو إسيني ككننو اللين إسيني اللين نو ككد نتنمن هغانا كون رحت إن سقلي كون نولي إسيني ككننا إسيني اللين نو ككد أجدان معنا وليك كتن سيجا ربي وليك كننا جا ربي وليك كن ما الجدان لنبيتنه والله ساليه سن هالكوان غوني سغونيت وأهله والرسا ولين أمن اللي هالكوان غوني غونيت ثم لنقولن لوليه إيغساني آنا إسات جنة ما شهدنا مهلك أهله بك إسان إتي هالكان أمن سنتي قبان قفنون تنتين جنة جدا وإننا لصادقون كيجيب مهفية كثيرة والغلاني وليك كتنكنا وإننا لصادقون نتي لغاد بناهما تكا جتين أرغمني قبان قفنون جنة جانيا كانتي إن كيجيبنا كيجيب خانا بطي لغاد بنا جانيا كمي تولي غلان وأنا كفري كنا ما جاي في سيفتي وفي كيرتي ولي قلن صالحي كان أجيفنيت لأنه بيتنه يجون أي لأنك تلنه يجب ما معنى نسا هل كان إسا أجيفنا يجب هل كان إسا أجيفنا يجب هل كان إسا أجيفنيت وأهله والرئيسة اللي أجيفنيت يجون والرئيسة والين أمن اللي أجيفنيت أسرى إسا تهينا أسرى براتو تهينا ثم لا نقولن لوليه ولي دمي ساتي النجنة يكسني ورث إيه إسا برباد إيه ورثني ورث برباد النجن ما الجنة ما شهدنا مهارك أهله بك جرس إتلوم تسن نتن هن أرجن نفن جنة وإنا لصادقون نتي والله وان كان كيسة تلقاد بنا بك سن نفن جنة كانت وكان دبيتنا كيسة والجلان دجانو ولي كاكتا ولي جنة جنة وانا جاي باتي ومكروا مكرا جادوا بربي مالد ان جدا سان اللي هغنمني مالد او تك سلا اوي ستي اكنمني بينتي اسكنا نبي الله صالح في ورث ولي امن له كان مالد جبا دوان جدا سان ومكرنا مكرا نتلن اكم سان دوان سنتي او اتدوينت وهم لا يشعرون أكما إسان قبان قبنتي حالما إسان أفران بينين أصو إسان أفران هبتين أكما إسان هل كان في نجدان سانتي هل كان إسان في نجدان تلي مرتنو إسان اللي تلاوان في دندهان دلغاني نتلي وان دندتين كينا أكما إسان مكري دلغان سان نتلين أصو إسان بيكين تزالين نجدان مكرين أتلتي أويستي أصنون نمبين نمات دلغو ربي اللين أصم إيسان فرنا قبان قبل قانت منقها أنتا أو كما دارات يفارك قانتي جيتشا معنى كان دوب ربي مال جدا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لا ليان موالال نسر عمل ميلالي جدا يان موالال نسر عمل ميلالي كيف كان عاقبة مكرهم بود مال إيسان أوانساني مي أكمت هلالي أكمت هيسيقا فتشي ساميري جمام نساني أنا دمرناهم وقومهم أجمعين نوتي إسان سلفر دبام سيفني وقومهم توت إساني اللي لفر دبام سيفني أجمعين ولو ما غلطي يجا مرمي سانيتو أنا دمرناهم تسعة رهب إسان جيجا ريوري بديد آي ساني ميكال كان مكري كان يادي أنا دمرناهم نوتي إسان بالليسين جيجا وقومهم توتيساني اللي أجمعين مرمى بالليسين جدا بلانغا فدفه جرم توتيت هي ديموني في ككفرتنا وامكانا بثان اللي أدان الله لتو أكا كتابا جدوتي آيان برال اللي إردتك أجيل شيتي قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه جدشون جراكوني غافة دراجر ركوني ناقا غافتني ناقا ربي نساني باسو نيادتن كسان ديوتان اللي دبر حين تقول را قرآن بقوم بقى تري أدام باسي حسب حاجاتين الرحاسة ناقا سن كاني ورانن كاني ناقا سن كاني اينو ورانا جنن غافة اكشرون جلوت والله أعلم قدار ابن سالف تو وراني جن على كل حال كما تيهاته وراني كتابني تاريخ أكا ساجده دوبا قافل نوراني جدي مالتو جدامين تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام بدين جباتي أسجيتي قال سلا قال ربي يو اسم باتهن أمان نججوف بربادني لربي باتهن سنت اللي أمانو ديداني حواراني ناجديني ولا تمسوها بسوء همتو تكانشين تكنا جديني ديداني فعقروها اسي ورانا فاسبهوا في دارهم جاسمين كالبرتي رماني بلنججا دوبا ويتكانا ويتئسان قال ورانني قالتي ورانمتي قالتين دوتو بألم ثاني كفيكا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام قويا سدي أكنوا تنوية كاكا خلال قويا سدي تنوية كاكا كمان جلانيتي أكنا جنان إسوما في ور إسا كنايو إردت أضاء أبوني وجه كان سراكا إجران كاما ستي لنو بيت أنه وليكا كتان كوني قويا سدين كان كيسا جرا كتابا دليل آية سنتو ردت أجيل سجدا مرتو جريا دتيادني دينسي سمبو دا مباشره تنتهون عيني في الدخون اللين اكفي كتي لما جيل كتي ويتكان مار بدين ثاني ولمت دابته قالتي وراناني سنين اتداده تمنس ارغمي جنان اك كتابا سوره هود كيف تيون ودبرتي غاف درافو لساني ججيرمي دالچاني غسني مال تهني غسني غراچاني جچو مراتو جرا كونري دليل رتين قجيل شنو وان راسو نو فين قبنو وان يكون اتي ارغمنا نمتيكو كنو بالله سينو اللي يسا بالله سينا فكاتي مدوبي كانت وليسا كتاني إسا دويني ولمان اكا دارا تانو جيشونو سلين دارا اللي تانو اكاس ينان دوبا ربين ومكرو مكرا ومكرنا مكرا إسان اللي نبيي كينا في مومن توتا نتي امنا بالله سو اما بربادا نروي ستي وصوم بيني نتي اللي اكوما إسان هم بيني تيسان سن بالله سينا جعدوه فاتل كبيوتهم سنكون نوسنجد على بديك ستي تدانغا ترتير ربنا كسب تسيب اللي سيسوني بيوتهم من نسانيت خاوية حال أنتو تاتنجد جكواتك إسي كي سنجر غندي درانغوتو لغاية أنتاو حال واتك إسي كي سنجر ينكون نوسنين غندي نسانيت جدا بما ظلمو سبوان سلبو في ميدانيت إن في ذلك لآية أكا سندلقو كي ستي ملكة دنديتي كي ناتو كي سجرية ملكة تو كي سجرية إنه لقوم يعلمون وروا بيكنف وروا قدلالوف وروا دين تلوف قرصة إسانيف كي سجر ملكة نوم بيكنت توحيد كي نام بيكنت كي سجر جيجا وأنجينا الذين آمنوا نتي نقابا أفني ور أماني صالحي في ور إسا ولين أماني مراه نقابا أفني وكانوا يبتقون كربي في صداتا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان ربين الرافقات دا جدين الرافقاتني وان ربين دلقا جدين دلقاني ورسو داتن سن نقابا افني جدا دوبا ما للرافور ان ري خنر رالي قبابنا اساتي والين كسانة تتي ور نبيوت ربي تتي مكري يادي مال ابتده ربي مال اسان ابتده اسان بالله سججا زمان مراكيستو انتو رمالي لفتنا ان الله لا يملي للظالم ظالم ربي ني ايقا ولكن حتى إذا أخذه لم يذهب غافك أبي اتلافسك أبا جبد أخذ عزيز مقتدر إسانك أبا جدت أخذ عزيز نكت إسانك أبيت فتلك بيوتهم جركونه سنين كونو قند إسانيتي خاوية تنججون حال أنتو تاتين جدت نمر رأي أنتو فتاتي فواتك إسي كي سنجر جدت أنت دوبا ورد ربتي أماني بافني جدت جرى نبي في إسالة بافني جرى جدت ربي النوهيما نمن ربي أماني دنيا تنكي ستي ولين أمولين مجرى بلا يوب يعم الصالحة والطالح قافي نمو صنع ربي دي ربي ور أماني كي سافوي ور بديثا قفة أولين نجرى هذه أيضا سنة الله سنة ما ربي دي يجاكون الليل سنة ما ربي دي دوبا كانت أنسي أما كسا لوط نوهما ولوط أن إذ قال لقومه اذكر لوطا اذ قال لقومه جتا ما دبد يا ارغما كنا لوط ان لله دبد نبي كنا لوط ان دبد اذ قال لقومه توتيساتين غافن جلسن اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون سيل اسنين كوني وان فكتا اكنت فكتو كان دليدني وانتم تبصرون وسما غرين كسنغري لالتنجا adabat abdani danga tartani ka ittihajam tan ufi iraka ke saniti sani walinu bakka sila walget tan kan hundat wa taatuna fi nadikum al munkar jami bakabradit bakka walgahi ke san hundat usuma garin ke san garila al kadocha wa hinkam alanan kanati uswar gitan dalai dani jajja kuni akka kitabichu nu tarka kamu kuni tafassari war garin tubsiruna kana وأنتم تبصرون أجل فكنا إساء أسمى بيتا جاء فكنا قلبيدا فكنا قلبيدا وأنتم تبصرون قلبتي أسمى أرجتا أسمى بيتا وأنكم فكنا كيستي ديرتي ديرتي هجمونكم ديرتي ديرتي هجافت أتونكم لواتيدان وأن فكتا جاء أسمى بيتا كان دليداني من جاء لكتو معنا سيهما ما ليه نمني قلبي كبو قلبي داني اللي ما أرجع كني فكتاته نمني إيجان أرجو أسو إيجان أرجن دلابون فكنا كيسد أول اللي هو ديرت دلابونه وان فكنا الردان قاد سني ولين أم بكيسد تدلابون خوني وان نمني دانجا هريته وجه هريته أينكم لا تأتون الرجال سلا إسنين كن إنكارك أكون اللي نردي سيلا إسنين كن لتأتون الرجال إيرت رفتني شهوة فإما قفا في جتش فإما جتش فإما جتش كإلم وهي أتين كجيل كإلم الراهور إلم الرارد دنجن فإما تيسا قوتتو داف جتش إيرت هجمتني من دون النساء دبرتي أجبتي دبرتي نصوهفتو بل أنتم قوم تجهلون إس أمتهما بين جتش أمته واللالو وان عاقبان تيسا تاتو اللين بين وان سلا أكما نمن اتجرات وان فضائلته وان قدقاريته وان نمن اتجرات اللي كان بين ومتولال دانقا اتدابر جيجا ما الجواب نفدوف جواب نئساني وان دلقان سن الرفقات فما كان جواب قومه ديبين توتا إساسنهم تاني جردوب ربين ديبين توتا نبي الله لوتسن هم تاني إلا أن قالوا جيجا مالي ما جدًا أخرجوا آل لوط ور لوط كان نرى ياسا جدًا أخرجوا آل لوط آل لوط كان ياسا من قريتكم غندك سن كان الرى آل لوط كان ياسا جدًا مال بلس سنجتون انجرور ما نيافتن جركم سيلا مال بلس سيافما جنان إنهم أناس يتطهرون أعوذ بالله إسان أمة قلقل فتولة أمة قلقل وان قلقل ملي وسخن تبربان نقانا بربان نججا يكن فقط وان نتعن بكيسة دلائن نقانا وان فقطا نهو بردت اللي فقطا كرب بردت اللي فقطا كان نتدال إن نقانا الراتوت قلقل دا كان أمك استهزاف جلاني نسان أمة كان الرا قلقل تي أمة كان اعترافا تاني متانو غرق الشني ويتمر نتقا كاني نتراها دان دلقته دقمني غندك نانو الرايا ساجدا ربين ياسين سأقم إسان جد أنيسان إسا ياسي جاندوف غندك نايا سانجنة إسان تو يا آهي إسان تو يا آهي نرغينا جد شادوبي إسان تو يا آهي إسان تو يا آهي نرغينا أقم جد أنيت ربين دوبا مال قولي ريف أنجيناه وأهله سبين حقان ما ستيك بافسامي إسا في ور إسا سنلي نقابا فنل لمرأته نيتي إسا سمالي نيتين إسا جراولي وان سنجالت بقه مريوتنا ندفر إنه مصيبها ما أصابهم والنسان توكي إسيتو قدا في جراتا أزاب ربي سن كيسا إسين بهم دن دي تجيجو إلا مرأته قدرناها من الغابرين جاسد نيتي إسا سمالي قدرناها جتشون كإسي سنتاسفن من الغابرين ورا إبدا سن كيسا تحفر راكتاسفن إيجا إسي ورا إبدا سن كيسا تحفر راكتاسفن إسي ورا إبدا كيسا تحفر راكتاسفن سمالي أنجيناه وأهله إسا في ورا إسا اللي نباه مراه إسا في ورا إسا كيت أماني فسرا إسا اللي نباه وان قباب دو مالي نمت أماني انجيرو إسا في ورا إسا نباه ورا لما كبجانا كتاري كاتبي تكواليم باتي توني تبدوراتون إبدا غذاب كيسا تحفته دوبا إسا في ورا إسا بافني نيتي إسا تا قدرناها جتشون فإسي تاسفني من الغابرين إيه من الباقين في العذاب عذابك يزدك هفت الرئيسي تاسف نسمى لي جتشا وامطرنا عليهم مطرا دوبا إسانت روب سفني إسانت روب سفني قبارا إسانت روب سفني مطرا روب عذابا روب سفني جتشا مطر القرآن كيزدك يترفو بقى اللولات تتمالين دفو جلان عذاب يجمعنا نساء وإذا كان ماري وأمطرنا عليه مثلا درت روبسيفن مطرا روب عذاب إسانيت روبسيفن فساء مطر المنذرين يأسوف وفقت وهمات مطر المنذرين وردني نمي ديدت ون روب مسون وفقت روب سلانا ما قبني سو كالفانا ما قبني سو سنيمت روب ويتني روب رحمة جداني اتقدي بهن سنيم يكون عذاب فساء وهمات جدادوف مطر المنذرين روم نور دينينا ما دي دي جاكا دينينا ماني المنذرين كدينينا من جتشودا دي دان كيس جتش دينينا ماني دي دمالي دينينا مو قفان اندوا من دين ورد عذاب نور روم نور دينينا ما دي دي سنة قصدهم سن وافقت جدا دوب ربين توتلوت مال جدين فجعلنا عاليها سافلها أولا أسي والفوريت أتي قدي قم بفنجة سن ما أولين وأمطرنا ee gasani gitu roob sibnen asitti cinato ko rahimu kun bakabirati ti wambirati walin jira ichu nohima bakabirati ti wambirati walin jira asi wal fuude rabbi gadin gombiset akkasun ma walin amalle roob azaba asitti sanitti roobe kana war garin ka danka banelle nin jirani war dacha gode fille hin jirani dacha yo ga fajennu war rumadachi olin fuude ga gombise sanitti roob ni azaba ko den le roobe la chiti walitti qabame cha gafsa warri gariin ammoo ka dachii gadiin gombise san dachiba gadiin gombisaa san azaabni isaanii wanni rabbiin isaaniin halaaka godhe kana ammoo ka ganda san keessa bahee ala jiru rabbiin maxara kana itti roobsise dhagama samii kana itti gadi dhiiseet dhagaan mataa kanaan seeneetum akka gaafa xeeran abaabiilan bagootee san akkasitti dhagaa itti roobecha dhagaa azaaba itti roobee warra biyya keessa faca'ellee tokkochi hin hafne jecha maaliifi warri badii dalagu sun akka qaccin isaanii cittuufi warri badii dalagu sun akka qaccin isaanii cittu rabbiin godhe tuufa waan ajaa'ibaa san booda rabbiin maal jechuu fide qissaa afurmoo shan eeganuu dabarse booda asitti munaasabaan qissaa dhan kun akkanatti gabaabbatee dhufteef dhawamuu qofa himti ilaala dhawamuu qofa himti isaadan duraan san dura dabarte ammoo ta suuraa shu'aaraa keessatti fudhanne waan nabiyyootaa fi ummanni wal godhanii nabiyyoonni obsanii akkasuma waliin da'awa irratti istimiraara ta'an himti maarree san keessatti rabbiin rasuula akkanumatti akka isaan obsan kanatti obsii da'awa oofi jedhaan asitti ammoo akkuma jarri kun sir dhawamee dabre kanatti kee kun illeen dhawamaa obsi jedhaan ammallee asitti dhawamiinsa qofa wanni irraa himame kisaate kuma tuqeet dhawamiinsa wanni itti aanee nuuf himame jechuu waita kana munaasabaan qissaan tun asitti walitti aantee dubbatamaafi jirtu munaasabaa dhawamiinsa baduu isaanii warri aaqibaa warra amrii rabbii dide akkana taatee jechuu nuuf himu jechuu kanatti aansee duuba waita akkanatti dhawamee garaan gabsi jedhe kaa warri diina keetii kun sirraa dhawamee maal jechuu si barbaachisa shukriin barbaachisu shukrii barbaachisa qul jedhi yaa ergamaa keenna kaa wanni dhageette kun waan asii asiitii miti alhamdulillah faaruun ka rabbiiti jedhi ka ummata ka kaafirtootaa kana ummata mushriktootaa kana biyyoota azaa godhe kana rabbiin dhahee isaanirra halaaqa isaan godhe faaruun ka rabbiiti jedhiiti shukrii itti godhi jecha qul alhamdulillahi jechuu kana raajihni warri warra tafsiira nabi muhammadiyan sallallahu alayhi wasallam kitaabichi nuti argaa qabnu kunillee qul yaa ayyuha rasuul jedhaani yaa nabi muhammad jechuu sallallahu alayhi wasallam warri garii luuxitti warri deebise illee ni jira qissaan qissaa isaatu deeme raasaanu qul jedhi yaa luuxi alhamdulillahi jedhi jechutti warri deebise illee ni jira garuu raajihni ka irra fakkaatu jedhamu lamaanii waan itti hidhamee deemu waliin wayi talaalle nabi muhammadi qissaan kun waiti irratti haasawamee rabbiin tuuta warra saalihillee ni dhahe san dura ta warra suleymaanillee qissaan dubbatamtee dabartee jirti san dura illee ka muusaallee dubbatamee dabree jira kanniin dhahuu kana waiti itti haasawee jedhu halaakama isaan godhaman kana irratti qul jedhi yaa ergamaa keenna alhamdulillahi jedhi jechu maaliifi ni'imaa asii asiitii miti rabbiin warra kufriidha warra nabiyyii rabbi azaa godhee fi warra muumintoota azaa godhe halaaka godhu waan laafaa miti shukrii irratti godhe jecha wasalaamun alaa ibaadihi alladhiina istafaa amma le nagenni haajira tu jedi gabroota isa karabbin isaan filesan irratti nagenni haajira tu jedi tabi huna jarri kun ennu yojen wa salaamun ala ibadihi alladheena istafa nagenni haatu wan sodata mara jala najabahun haatu نجي في رحمن ربي إسان الرتي هاجرات إن الرتي على عباده الذين اصطفى قبروت إسا قبروت ربي الذين اصطفى كربي إسان في لسان الرتي جدا قبرون ربي إسان في لكنجي الرتي هاجرات جدت أجج من كل رسول صلى الله عليه وسلم كم يتجدا علماء هذا واسدي أفر الله جداني سنرى تفسير الربي كمان warri gariin anbiyaadhaa jedhan anbiyaan istifaa rabbiitiin tahanii rabbitu isaan file anbiyootatu itti fedhamee aslan kana maleen tahu warra jedhetu jira warra ka abubakr jazaairii haa maanaan isaa anbiyootumaa warri gariin lakki ummata muhammadu itti fedhamee bisifaama ummanni muhammad kheyri ummataati caaltu ummataati أمّة محمد اتفدامي على عباد الذين اصطفى جوكاتي أمّة محمد اتفدامي ورغرين عامي أمّة محمدي متي صحابة رسولات اتفدامي جيكي تجير قولي أغا ماما قولي سديته جيكي قولي سدين كنيو سدين رتوغة ديبني مال تبال ليسا مال تبال وي والديك جيكي أنبيوت اللي استفاهم الله ربي إسان فيلد إسان إركي أمة محمد اللي كنتم خير أمة جدي إسان فيل صحابة رسول الله جنة خير القرون أرني جدامت إسان اللي فضيلة خاصة قباتو نوفهم ميجر وإذا كان معنا سدين كان وإذا ولدت قبنة معنا سدين دبتا مكان يو ولدت قبنة معنا سدين كان يو ولدت قبنة معنا سدين كوني ولرته وولديكم قبو مارة معنى عميدا وسلام على عباده الذين اصطفاهم الله كرب إسان فيل من خلقه جج خلق إسان والرب إسان فيل سواء كانوا أنبياء أو أمة محمد أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته كانته مرتنو إمتها جج بارك الله فيكم معنى إيقوال ديجين مررتو قدي سمتو فريدا جج وان كان مليك انته جدنيف قروهم ملأة معنى نساء آداب كان الرأمس نمني ويتوام مهمي تكجل قبو أول ربي فارسي كاوم برباتي سادا إن الحمد لله جده إيقساني سلاة قبروت ربي إرتبوس كن اللين برباتي سادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في أمتا أصابا آلي إساني رت اللي بوس برباتي ساجدت اللي علماني كانوا مرة قبسي سنبارك الله فيكم ايغا كان جدي بودا ايغا نبي محمد نعم ربين اكنتي وان كان رت سي كن كان رت فارتي ايغا جدي بودا ايغا امس غبروت ايسا كربين انسان فيلرتي نغه بوسي نغه كردوف ايغا جدي بودا كيستي بيغا شريك متركا قبل نكوني صحابتي ديبيسي صحابتي ديبي شريك كان يو قراتني نغيتني صحابتي ديبيسي مال جدان دوب ردي ور مشركتوتا كأنبيوت ربي أذاق ولاني سنتج ديبي الله خير أما يشركون الله خير قبر ما هكان قبر ما تهسنت خير إرج عالمو أما يشركون موان إسان ربي تواهل قدن كانتو إرجالة قبرة مرد فردفة مرد كم تو إرجالة رب ما تو إرجالة إرجالة كوني أصلا وولدت مدالة وهيتي وان ربي أجت قبرة ما في ربي هكان قبرة ما تهي ولدت مدالة مجران إيغا كولدت مدالة منتاتي معنى أكنا جتشو آمالي خصمي ولين تنازلته خصمي ولين تنازلته إسان اللي وانجبا وانو قدرني بورت أولا قبرمو هكا قدرتا جدانيت قبران akka isaan jedhanitti jecha akka isaan jedhanitti jechuu malee aslan walmadaalee karabbiitiif eka isaanii walcinaa waan qabamuu hin qabu jechuusina waan walcinaa qabamuu hin qabu idan allahu khayrun rabbiitu irra caalaadhamoo gabbaramaa hakan gabbaramaa ta'e santu gabbaramutti irra caalaadhamoo am maa yushrikuun jechuudha am maa yushrikuun nama walitti seente sun am maa yushrikuun jechuu amiin sun isin lama walitti miimin lama walitti dhufnaa walitti itiqaama godhanii takkitti shaddadan moo waan isaan rabbii achitti gabbaran kana aljawaabu qaxaan allahu khayrun rabbitu irra caalaadhaa jechuu kanaafu rabbiin amman khalaqa assamaawaati jechuu kana keessatti ami asii kana bal man khalaqa assamaawaati idraaba dhugaa nama samii torbaniifi kana uumetu irra caala jechuu irratti wanni ulamaani fudhataniif kana amma darsiin keenya sumarratti dhaabata aga darsii biruuti walit deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadha wasala allahu ala nabiyina muhammadin waala alihi wasahbihi ajmain assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.